مع أفراد أسرة تشانغ وي هوا وأسرة تشو وي ابنة تشو باو جون المرتبطين الصينيين بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المناح لليابان، وأفراد وفد جمعية أبناء كوريا التولية للتوحيد ووفد جمعية أبناء كوريا للتوحيد في الشرق الأقصى في روسيا، ووفد جمعية أبناء كوريا للتوحيد في كامتشاتكا الحدودية في روسيا، ووفد المغتربين الكوريين في وسريسك الروسية بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو، ووضعوا باقات الزهور أمامهما وسلموا عليهما يوم العاشر من الشهر الحالي.